صدق الله عليه. ومن كان يدعو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا

ولم يكن جبارا ناصيا. يا وَالْحَقُّ الْكِتَابُ مَا يَأْتِي مِنْ قال ربك هو علي هين Ah!